الوقت، لكن يعني بحال الياء المنقوص والأهل النحو يقولون والصرف يقولون أن ياء المنقوص تحذف إذا خلا من الألف واللام، تحذف من المرفوع والمجرور. هذا جار، هذا ماض، هذا داع، ومرس بدار أو ماض أو داع. من حيث النصب فيظهر تظهر الياء تثبت، رأيت داعيا وحاضيا وحاميا. معنا هنا منقوص، منقوص والاسم المختوم بالياء لازمة المسبوقة بكسر. باقي، إذا دخلت الألف واللام تثبت الياء دائما الباقي، لكن إذا خلا من الألف واللام تحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر وتثبت في حالة النصب. تقول هذا باق، مررت بباق، رأيت باقيا. فالنسخة التي معنا في إثبات الياء في حالة النصب أن يكون الوقت باقيا على الأصل على اللغة الشائعة الكثيرة، لكن قال في بعض النسخ الوقت باق، أن يكون الوقت باق يعني بحذف الياء حتى في حالة النصب. قال بحذف الياء منه، وهو على لغة من يحذف الياء منه، ومنه الضمير يعود على إيه؟ المنقوص. من المنقوص يعني، وهو على لغة من يحذف الياء من المنقوص يعني منه يعني من المنقوص ولو منصوبا. القاعدة أنه يحذف من المرفوع ومن المجرور ويثبت في المنقوص ويثبت في المنصوب، لكن هنا لغة تحذف من الجميع. كما في قوله، قول الشاعر: ولو أن واش في اليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا. الشاهد فين يا شهرين؟ شهرين الشاهد فين؟ لو أن واش اسم أن منصوب، وعن اللغة الفصيحة الأصيلة يقول لو أن واشيا، لكن قال لو أن واشا لغة من يحدث الياء المنقوص الذي ليس فيه الألف واللام دائما في كل أحوال الإعراب. والمراد أن يكون الوقت باقيا يقينا، فلو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها صلوا ظهرا. إذا اشترطوا للجمعة يقين بقاء وقت الجمعة هو وقت الظهر، أما لو شكوا قبل الإحرام بها صلوا ظهرا، إحرام بها ظهرا، بخلاف ما لو شكوا في ذلك بعد الإحرام بها فإنهم يتمونها جمعة، يتمونها كنون زائدة في مقابل المسألة معي، كنون قبل الواو هي خطأ، يتمونها من خطأ الأولى التي في الخطأ. إذا يفرق كما تعودنا يفرق بين قبل الصلاة وبين الصلاة، ليه؟ لأن الأصل استصحاب مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. قبل الإحرام بالجمعة تكون جمعة، فإذا شك في الوقت في بقاء الوقت قبل الإحرام بها فالأصل عدم وجود الجمعة، فلا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا. أما لو بدأ بها فعلا هو قد يتيقن بأن الجمعة باقية فأحرم، وفي أثناء الصلاة شك هل بقي وقت الجمعة ولا يبقى، الشك في أثناء الصلاة لا يؤثر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل الجمعة انعقدت هي صحيحة فلا تبقى. نعم يا لو بعد الإحرام، لو شك بعد الإحرام يعني لو شك بعد الإحرام هيكمل برضه جمعة هيكمل جمعة بعد ما أحرم، نوى أن هو يصلي مثلا أحرم، نوى أن هو يصلي جمعة دلوقتي شك دلوقتي بعد الإحرام بعد تلبية الإحرام بخلاف ما لو شك في ذلك بعد الإحرام بها فإنهم يتمون هذا الوقت. وده فعل يعني الوقت قبل انتهى، يعني الوقت انتهى ازاي؟ تقول شك ولا انتهى؟ هو في حاجة وتطبع حاجة تانية، شك ولا متيقن؟ متيقن الوقت انتهى من خلاص في الجمعة، كان بيشوف يا ترى في جمعة ولا في الجمعة، شك ده قبل الإحرام ولا بقى بعد الإحرام؟ بعد الإحرام خلاص، الشك لا يدل يقين بالشك. عايز اقول ان اليقين لا يزيد بالشك. اليقين ان انا احرمت الجمعة فعلا، احرمت الجمعة فعلا، قلت بقاء مكان على ما يكون. السؤال الثاني يقول ان يكون الوقت داخل ايه وقت الجمعة؟ هو وقت الظهر، يعني قبل ان يؤذن العصر، قبل ان يصير ظل كل شيء مثلي. بلاش خليكم معنا، بلاش تكرهوا هنا وهناك والعيون تروحوا من هناك. وهو وقت الظهر، اشار بذلك الى ان الف الوقت في العهد، ان يكون الوقت، ان يكون الوقت، كلمة الوقت ال فيها للعهد، ان يكون الوقت باقيا. هذا وقت ايه؟ وقت الجمعة، وقت الظهر. اذا ال في كلمة الوقت في كلام المصنف ان يكون الوقت باقيا، يقصد بها وقت الظهر. مش هيكون كده، اشار بذلك الى ان الوقت، الى ان ال، ما تمشي معايا فقط يعني، الى ان ال الف واللام في الوقت، في كلمة الوقت الالف واللام في كلمة الوقت ده في العهد. شارك ايه على الصفحة ولا راجل يعني؟ عامل لك انت قاعد قدامي وانت قاعدين ورا، سامعني؟ ما سامعني؟ العهد يعني المعروف، العهد يعني المعروف، هو يعني المصنف اللي هو الماتن اللي هو ابو شجاع قال ايه؟ اقرا كلام الماتن بين اقواس بس. والثالث هو ان يكون الوقت باقيا. طب انت تقصد ايه يا ابو شجاع؟ ما عنديش وقت الجمعه ولا عندي وقت الظهر. إذا الوقت، إذا ألف واللام دي المعهود يعني، نتكلم على إيه؟ نتكلم على الجمعة، جمعة وقتها وقت الظهر. إذا في عهد إيه؟ في عهد ذهني، في عهد ذهني إحنا نتكلم على الجمعة اللي بتقع في وقت الظهر. يبقى لما بيقول لي إن الجمعة لابد أن يكون وقتها، إيه هو وقت الجمعة؟ وقت الظهر. يبقى ألف واللام للعهد، لم يسبق كلام على الظهر، لكن ده عهد ذهني ان الجمعه في وقت الظهر، فيكون الوقت اللي هو وقت الجمعه يبقى وقت الظهر على المعهود يعني. هذا معنى العهد. اي واحد انت ولا هو؟ السؤال مش وحش. خلاص؟ والمعهود هو وقت الظهر، اي وقت ظهر يومها، طبعا مش وقت ظهر الخميس ولا الاربعاء ولا الثلاثاء، ولكن وقت ظهر الجمعه. فلا تقضى جمعه بعد فوته ولو في يوم جمعه اخرى. الى ظهر يومها، انا يوم الجمعه الماضيه لم اصلي الجمعه، اجي بقى من الجمعه التاليه اصلي الجمعه لان هذا وقتها؟ لا، وقت الى وقت الجمعه وقت ظهر يومها، بمجرد دخول عصر جمعتها، بمجرد دخول وقت عصر يومها يبقى انتهى وقت الجمعة، فتقضى سواء قضيت يوم السبت أو يوم الجمعة بعد العصر أو يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين أو يوم الجمعة التالية أو أي يوم في أيام الأسبوع، بمجرد دخول عصر يومها. فيشترط أن تقع الجمعة تفريع على قول المسح، وأن يكون الوقت باقيا. كل هذا يحتاج إلى تقويض. قول المتن كذا ينتهي فين؟ إلى قوله باقيا. لابد أن تقوض، تضع قوسا، تضع لونا، تضع أي شيء تحدد فيه الكلام. الكلام السايح اللي معانا دوت لابد أن تقيده، تضع أقواسا، تضع ألوانا، تضع شرطة، تضع أي شيء. تفريع على قول المال، من هو قول المال؟ يكون مخوف وان يكون الوقت باقيا.

خالص، مش ده مش هنا ما بيكونش على كده خالص. طب هو برضه هنا اذا كان صح جمعة الايمان هنا المصريين هم مثلا المصريين يعني نطلع تبين بعد الصلاة ما يضرش. نقله الشيخان عن العمراني زي بالضبط لما بنقوله إمام بيصلي الجماعة، جماعة أي صلاة، العصر، المغرب، الفجر، أي حد، إمام بيصلي بالناس بعد الصلاة بين الإمام ده جنون. إيه رأيك في صلاة المأمومين؟ صح صلاة صحيحة رغم أنهم نووا الاقتداء، نووا أن يصلوا مقتدين. فبرضو هنا قالوا أن الإمام لو بعض المصلين تبين أن بعض المصلين مش الإمام، بعض المأمومين الذين هم جزء من الأربعين تبين بعد الصلاة أنهم كانوا محدثين، خلاص لا يضر لأنهم دخلوا الصلاة وهم يظنون الصواب، يظنون نقصوا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ في الصلاة، ما هم تبين بعد الصلاة أنهم محدثون، تبين بعد الصلاة أنهم محدثون. شوف الفرع بيقولي كلام دقيق، تبين حسن المؤمنين دون الإمام يعني بعد الصلاة. تبين إمتى؟ بعد التبين ده يعني الظهور لا يكون إلا بعد إيه الصلاة. لأنه لو كان في أثناء الصلاة ما خلاص يخرجون من الوقت، ما فيش فيها حل. لو تبين قبل الصلاة يبقى لا يصلون، لكن التبين هذا لا يكون ولا تصور إلا بعد الصلاة. في سؤال، فلو ضاق قوله فلو ضاق وقت الظهر عنها أي ولو شكا، وقوله بأن لم يبق منه أي من وقت الظهر ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر، تصوير لضيق وقت الظهر عنها، فيعلم منه أن المراد ببقائه أن يبقى منه ما يسع الذي لابد منه من خطبتيها وركعتيها. يبقى لما بيشترطون علينا بقاء وقت الظهر، يعني بقاء وقت الظهر يعني بقاء ما يسع الخطبتين والركعتين. وهي أنا مشك لأن يقينا الشك في الطرفين. طيب إيه المشكلة؟ الشك ما دون العلم، دون اليقين، الشك هنا في مقابلة اليقين، يعني هو يشمل كل شيء دون اليقين، مقابل يقينا، مش قبل كده قال يقينا مقابل اليقين الشك الذي لا بد منه أي لا غنى عنه وهو الواجب بخلاف المندوب. يبقى لما بيقول يشترط بقاء ما يسع الخطبتين والركعتين يقينا، أي شيء في الخطبتين، أي شيء في الركعتين، أركان اللي هي لا بد منها. اما المندوب ده طويل، مثلا يعني يقول لي والله الخطيب ده احمد لما بيخطب بالناس في العاده بيخطب في نص ساعه، ويشترط ان انا ابدا الصلاه قبل دخول وقت العصر ب40 دقيقه نص ساعه للصلاه و10 دقائق، احمد يخطب في نص ساعه ويصلي في 10 دقائق، يبقى يشترط علينا ان نبدا قبل دخول وقت العصر ب40 دقيقه؟ لا، العادة تركنا منها، لأن أحمد لما يخطب يأتي بأركان ويأتي بمندوبات، ولما بيصلي يأتي بأركان ويأتي بمندوبات. نحن نريد أقل ما يمكن، الذي لا غنى عنه هو الأركان، الذي لا غنى عنه هو الأركان. أما المندوبات فيها غنى عنها، ممكن أتركها عامدا أو غير عام. فما هي أركان الخطبة؟ فتأتي إن شاء الله. ما هي أركان الصلاة؟ مرة، أقل ما يمكن هي أركان الخطبة وأركان الصلاة، يمكن لا يستغرق هذا أكثر من 3 دقائق، لا يستغرق أركان الخطبة أو الصلاة بأركانها بأقل ما يمكن، ولا حتى 3 دقائق، ممكن في أقل من 3 دقائق كما سنرى إن شاء الله. قوله صلي الظهرا فيجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة. يقول طب أنا أحرم جمعة ثم أتمها ظهرا؟ لا، خلاص انت ايقنت انك ان الوقت لا يسع للخطبه والجمعه باركانها باقل ما يمكن، يبقى تبدا باحرام الظهر. فلو بدات باحرام الجمعه لا يصح. وانما قال صلية ظهرا يبقى مقوس، لا صلية ظهرا مقوس على صلية ظهرا، إنما قال صلية ظهرا. مين اللي قال يا إبراهيم؟ مين اللي قال وإنما قال صلية ظهرا؟ مين اللي قال؟ مين القاسم ده؟ صاحب المتن القاسم؟ لا انت مالكي مش عارف حاجة. مين اللي قال؟ ابو شجاع. طب يلا طلعها لي كده، صلية ظهرا طلعها لي كده من الكلام. قوله صلية ظهرا. مين اللي قال؟ قوله في المتن ده نفسه، قوله صلية. طلعه لي من المتن بقى كده، طلعه لي من المتن كده. كيف هو يطلع؟ هو بيعرف، عنده ألم زيك وصداع زيك. كيف هو يطلع؟ سلية الظهرة. طلع لسانك في الظهر. سلية الظهرة فين؟ طيب احنا ماشيين فين يا عم الحاج صفوت؟ طيب احنا بنتكلمش هنا، احنا بنتكلم هنا. يقول فلو ضاق وقت الظهر عنها امشي معاه، يعني اي حاجة في اي حاجة. ايوه هذا في جنب الفقاوله سليه الظهر. فين في الجنب خالص؟ فين بقى في كلام اللي بره؟ كلام اللي بره فين؟ امشي معاه. امشي معايا يا شيخ صف، وريني. انا عايز اسمع، انت ما جاوبتش على سؤالي لغايه دلوقتي. امشي معاه في الكلام. فين صلية الظهر بقى؟ برضو فلو ضاق يا حبيبي فين؟ فلو ضاق وقت الظهر امشي مع ده، مع ده. فلو ضاق وقت الظهر انا الظهر يا بابا، طلع لسانك يا بتاع القرآن يا بتاع معهد القراءات، اسمها الظهر مش الظهر. فلو ضاق وقت الظهر عنها لأن لم يبق منه ما يسعى الذي لابد منه فيها من خطتي وركعتي صلية الظهر. فين بقى صلية الظهر؟ يبقى في اتنين صلية ظهرا، صلية ظهرا اهي، صلية ظهرا اهي. يبقى مين اللي قال صلية ظهرا؟ الشيخ البيجوري بيقول قال صلية ظهرا. مين اللي قال؟ ده الشارح بقى. اسمه ايه الشارح؟ ده المحشي، هو اللي بيجوري رحمه الله. الشارح اسمه ايه؟ رحمه الله ورحمك انت كمان ورحمنا معك. اسمه ابن القاسم. ابن القاسم افهم الكلام، افهم الكلام يا ابو عين تعبان. وانما قال يعني الشارح صلية ظهرا لقيام الظهر مقامها، لقيام الظهر مقامها، والا فلا معنى لصلاة الجمعة ظهرا. فكان الظاهر أن يقول صلية الظهر، مش يقول صلية. صلية من هي اللي صليت؟ في النائب الفاعل صليت الجمعة. إزاي الجمعة تصلى ظهرا؟ كلام غريب أوي. دي حاجة ودي حاجة، إزاي الجمعة تصلى ظهرا؟ يبقى الصح إنه كان يقول إيه؟ صلية الظهر بدلها. إذا نبني على ركعتين من الجمعة أو ركعة من الجمعة ونكمل ظهرا. أما الجمعة نفسها لا تصلى ظهرا، أما الجمعة حاجة والظهر حاجة، العصر حاجة والمغرب حاجة، دي صلاتان مختلفتان. فصلية الظهر ده فيها تجوز، فيها تسمح. معانا؟ صلية الظهر قال إنما قال صلية الظهر لقيام الظهر مقامها. نعم حبيبي. صلية ولا صلية؟ صلية كده. انت نايم يا عبد العزيز، انت هتجيب لي، تعالى كده مش تقف، تعالى هنا، تعالى تحتية كده عشان اعرف اضربك كويس. احنا بدي اقرا فين يا اخويا الحبيب؟ احنا بدي اقرا فين؟ لما خلص اللي يزوري ايوه يزوري مقابل. والا اذا فلا معنى اذا فين صلية، اذا فين صلية كان الظهر ان يكون صلية يا شيخ. احنا بنتكلم هنا دلوقتي، احنا دلوقتي بنقول صلية، احنا دلوقتي في صلية. بنعيد الكلام تاني. وانما قال، وإنما قال

مفيش حاجة اسمها جمعة دلوقتي، تصلي ايه؟ تصلي جمعة. هو في جمعة دلوقتي؟ مفيش جمعة دلوقتي. يبقى قلبت تلقائيا الى ظهر، يقوم يصلي بقى ياتي بثلاث ركعات او بركعتين حسب الباقي. وليه بكفر منين هنا؟ ها؟ يعني ليه بكفر منين هنا؟ ليه؟ نعم؟ يعني ليه النية ما؟ لأنها قلناه لأنه لا جمعة الآن، إذا لم يكن جمعة أظهر تلقائي الآن وقت ظهر فقط. ولا ممكن عشان يعني ظهر الظهر الأصل يعني، يعني ممكن تعليا ظهر الأصل يعني جمعة بدل ولا جمعة يعني خلاف الأصل. لا كما قلت بناء على ما فعل منها، قوله بناء إلى آخره أي على ما مضى، بناء على ما فعل أي على ما مضى منها، فلا يستأنفونها. يعني لا يستأنفونها، يعني لا يستأنفونها، لا يبدأون من جديد. ويسر الإمام بالقراءة حينئذ، وهو في الجمعة يا إبراهيم يعني يا سرحان في الجمعة يجهر بالقراءة، ولما أتمها ظهرا يسر بالقراءة، لأن الظهر إيه؟ صلاة نهارية يسر فيها بالقراءة. لا نهارية إيه أخويا؟ لا نهارية ولا نهارية. لا في قوله إيه؟ فلا يستأنفون. لو كانت نهاية يبقى فيهاش نون. عندك فيش نون؟ لا عندي في نون. لا يستأنفونها وبينها مين؟ هو بيتكلم على حكم فقه. حين هذه حين هو لا يؤمر ولا ينهى، هو بيتكلم على حكم الفقه. سواء أدركوا منها ركعة أم لا، بغض النظر بقى أدركوا من الجمعة ركعة أم لا، ما دام الوقت قد خرج يقينا أو ظنا يبقى يبنون عليها ظهرا. أي أم لم يدركوا منها ركعة فلا يتوهم من إدراك الركعة إدراك الجمعة، بل متى خرج الوقت ولو قبل السلام أتموها ظهرا. خلاص تقول بقى أنا صليت ركعة من الجمعة أكملها جمعة رغم أن الوقت العصر داخل؟ لا، إذا ما وقت العصر داخل يبقى يتمها ويبني عليها ظهرا. نعم. لو أدرك ركعة في الوقت في أدرك الصلاة إيه؟ لو أدرك ركعة في الوقت في أدرك الصلاة كده برضو. إحنا كل ده عمالين نقول إن لازم تكون كلها داخل الوقت. تقولي لو أدرك ركعة لو أدرك ركعة مع الإمام يتمها جمعة، لو أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام يتمها جمعة، لكن لو أدرك ركعة من الجمعة في الوقت يتمها ظهرا. خرج الوقت وهو صلى ركعة واحدة سواء حتى كان الإمام نفسه يبقى يتمها ظهرا، لكن لو أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام سلم الإمام وإحنا لازلنا في وقت الجمعة يتمها جمعة. وضف ركعة مع الإمام يصليها جمعة؟ آه. في الركعة الثانية هو يصليها خارج الوقت، خارج وقت الجمعة. إحنا نلزم في الوقت الجمعة. أدرك ركعة مع الإمام في الوقت. آه يعني هو أدرك ركعة مع الإمام في وقت الركعة الثانية. طيب الثانية إزاي؟ هو بالسين ولا بالسه؟ الثانية يا أخي بالسه. ركعة الثانية خارج الوقت. آه. يبقى جاي بتصلي جمعة. مش خارج الوقت، هو اتلخبط، هشام اتلخبط. احنا معانا مسألتين، ادركت ركعة مع الامام مدروش في الوقت ولا خارج الوقت، مع الامام يعني في الوقت. زي كل جمعة المسلمين كده الصلاة كلها بتخلص الساعة 2 اقصى حاجة 2:15 يعني داخل الوقت، بس انا مش حاجة لركعة واحدة لحقت بركعة واحدة خلاص نسميها جمعة، نسموها جمعة. لكن الصورة اللي معانا في الكتاب تكلم على انه ادرك ركعة من الوقت يعني ركعة ثانية خارج الوقت يبقى يتمها جمعة. ازاي يتمها؟ ظهرا. خلاص ما تتلخبطش. قوله ولو شكوا في خروج وقتها الى اخره، ايه بقى بيقول؟ ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها اتموها جمعة على الصحيح، بناء على ايه؟ على ان بناء ابقاء مكان على مكان، وان اليقين لا يزول بالشك، انهم بدأوها صلاة جمعة صحيحة فلا يزول يقينهم بشك في اثنائها وقد انعقدت الجمعة صحيحة. قال ولو شكوا في خروج وقتها الى اخره، هذا محترز قوله يقينا او ظنا. وهم فيها ايها الحال انهم فيها،

وجود ولا عدم، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، الصلاة نفسها قد توجد وقد لا توجد. أما عدم الطهارة بالتأكيد يترتب عليها عدم الصلاة، لا صلاة إلا بطهارة. إذا عدم المشروط عدم الشرط يترتب عليها عدم المشروط. كذلك الفرض، الفرض إذا لم نأتي بفرض بركن من أركان العبادة أو المعاملة بطلت العبادة وفسدت المعاملة. إذا أيضا الجمع بين الشيئين الشرط والركن أو الفرض، الجمع بينهما أن غياب أحدهما يترتب عليه غياب الشيء. ولذلك قال إن العبارة فن يعني أمر قريب، لكن الفرق الدقيق بينهما أن كما قلنا أن الركن جزء الشيء الذي يحقق ماهيته وهويته، أما الشرط فخارج عن الشيء. مثلا كالركوع في الصلاة ركن، أما استقبال القبلة طهارة العلم بدخول الوقت هذه شرط من شروط الصلاة خارج عن ماهية الصلاة. وهل تكون جوع غير خطبتين؟ هي داخلة الصلاة سنتين دولة أحد أي أركان الصلاة ولا شرط خارج عن الصلاة؟ إيه رأيك؟ نصلي الجمعة هو خطبة داخلة الصلاة في الجمعة؟ لا هي ليست خارجة، بس لا تكون صلاة الجمعة على بطهارة، الصلاة إلا بطهارة. وده اللي بنقوله، لا تكون إلا بطهارة، عدمت الصلاة بعدم الطهارة، وفي الجمعة لا تكون إلا بالخطبة، لأنها شرط. وده اللي احنا بنقوله الصلاة، غياب الشرط يترتب عليه غياب المشروط، غياب الفرض يترتب عليه غياب المشروط. ايه الفرق بين الشرط والفرض؟ الشرط خارج والفرض داخل. وعلى هذا تصح الجمعة من لم نحضر السنتين. صح، اللي كان الاسئله عن الاركان. وتعبيره هنا بالفرائض تفنن. لأن المراد بالفرائض الشرائط، فإن الفرض والشرط يجتمعان في أن كلا لا بد منه، لا بد من الاتيان به، وبالجملة من كل شروط. بالحقيقة بقى أن هذه الستة كلها شروط لأنها خارجة. فلو جعل المصنف فيما مر شرائط فعلها ستة وعطف ما هنا على ما تقدم لكان أولى وأنسب كما تقدم التنبيه عليه. وكان الأولى والأنسب هو يجمع هذه مع تلك ويسمي الجميع شروطا. يعني السؤال، لكنه فعل هكذا لتنشيط الطالب، أو تنشيطا للطالب، لكنه فعل هكذا تنشيطا للطالب، قال لأنه إذا انتقل مما عنون عنه بالشرائط إلى ما عنون عنه بالفرائض حصل له نشاط. حقيقة غاية في الاعتبار للمصنف، غاية في الاعتبار، يعني انتهى الأمل. يجعل هذا الذي فعله مجرد تفنن ينشط الطالب، يعني هذه شرائط وهذه فرائض، ينتبه بدل ما يقول ستة وستة كثيرة طويلة. لو قرأ الطالب كتاب ابن القاسم الرازي وفهم أنها فرائض فيحكم على كل من لم يحدث في البطين لأنه لا جمعة فيه. ده خط فرض عليه ان هو في صلاة الجمعة لما يكون في خلال 40. اسمع بس، هات قرأنا من شوية انه يسمع هذه الخطبة 40، اذا لو اجتمع زائدا عن 40 يبقى لا يضر ان هو لا يسمع الجمعة. لكن الكلام صحيح، لو كان احد الاربعين، لو لم يسمع احد واحد من الاربعين الخطبتين وفعلا بطل للجميع. الشيخ ما غلطش في حاجه، مجرد بس انسب، عباره انسب واولى تدل على افعل التفضيل. طيب، ومنهم من عبر عنها بالشروط، قال وهم الجمهور. الجمهور هم ايه بقى؟ الجمهور عندك هو؟ نعم. منهم وهو النسخة الأخرى القديمة. هو تكلمش عن الكتاب عارف لما اسمع ياسمع ما قلت وهو الجمهور. وهو الجمهور بس نريد هذا الخبر، وهو الجمهور بدل وهم الجمهور. الأمر سهل وقريب، يعني ما فيش فرق، لكن يصحح بس من باب التدقيق في الكتاب. لما بيقول يا جماعه انتبهوا معي، ومنهم من عبر عنها بالشروط وهم الجمهور وهو، في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق لفظي طبعا، هو وهم ده مفرد وده جمع، هو ضمير المفرد الغائب، هم ضمير الجماعة الغائبين، لكن المعنى واحد باتفاق، لأن لما يقول إيه منهم من عبر عنها بالشروط، يعني البعض عبر عنها، البعض دوت يصدق عليه واحد أو لا. لما نظر إلى من منهم من ده يسمى إيه في اللغة العربية؟ منهم من عبر عنها بالشروط، من يسمى إيه في اللغة العربية؟ في اللغة العربية هنا عارفين الموصولة، لحد هنا مش عارفين الموصولة إيه، يعني إيه الفرق بين الموصولة دي وموصولة أخرى؟ إيه الفرق بين من وبين الذي؟ من تسمى إيه اللغة العربية؟ بيني مين حرف جر يا أستاذ؟ من دي موصولة إيه؟ ايه نوع الموصوليه بتاعتها؟ موصول ايه ولا ايه؟ موصول منه ايه ومنه ايه؟ ها لا مش العام، ها منه عام ومنه خاص، الموصول منه عام ومنه خاص، الذي لا خاص بالمفرد المذكر، الذي خاص بالمفرد المؤنثه، الذين خاف من الذكور، الذي خاف جمع الإناث، من دعا يصدق على كل الموصولات، مثلا نقول جاء الذي أحترمه يدل، جاء من أحترمه يدل على الذي، جاء من أحترمها يدل على الذي، جاء من أحترمهم خبر مقام الذين، جاء من أحترمهن، جاء المقام مقام اللاتي أو اللاتي، ده موصول عام، من موصول عام، ليش نستطيع أن نجعله بدلا أي اسم موصول من الأسماء الموصولة المفردة المسماة الجمع، جاء من أحترمهما ذكر أو أنثى، فمن من ناحية اللفظ مفرد ومن ناحية الدلالة يكون مفردا يكون فنا قد يكون جمعا، هنا قال ايه منهم من عبر عنها بالشروط، فمن من ناحيه اللفظ مفرد من ناحيه المعنى جمع، ولذلك في النسخه اللي معانا بالجمع وهم، في النسخه القديمه وهو، في النسخه القديمه راعى ايه؟ نعم هو اللي نعم بسال، في النسخه القديمه راعى ايه؟ راعى من؟ راعى اللفظ، راعى اللفظ، يبقى لما قال هو الجمهوري وراعى ايه يا محمد؟ راعى اللفظ، من لفظ مفرد، لفظ مفرد، لما قال هم الجمهور نسخة اللي معانا راعى المعنى، من هنا تعود على جمع، راعى معنى من، ومنهم الذين، كأنه قال ومنهم الذين عبروا عنها بالشروط، يبقى لما نظر إلى المعنى قال هم وهي نسخة التي معنا، ولما نظر إلى الإفراد قال إيه؟ هو، خلص قال تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك، قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، سورة إيه؟ يونس. في سورة الأنعام قال ومنهم من يستمع إليك، في المرتين هو جمع، في المرتين كلام القرآن أو السياق الشريف يتكلم على مجموعة من الكفار يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون رد فعلهم كذا وكذا وكذا. لما عبر مرة بمن ويقصد في المرتين المجموع راعى في الأنعام اللفظ فقال منهم من يستمع، على اعتبار أن من ده لفظ مفرد وإن كان المعنى مجموعا. وفي يونس قال منهم من يستمعون لأنه راعى إيه؟ الجمع. يبقى لما عبر عن في الأنعام بمن يستمع مراعاة للفظ من، وفي يونس عبر بالإيه؟ بالجمع يستمعون لأنه راعى معنى من، راعى معنى من. ما فيش مشكلة، ما فيش أي خلاف بين المسلمين، هو خلاف لفظي فقط، المسلمين فيها من أو فيها هو، المسلمين الأخرى فيها هم. نعم. دعنا مرة أخرى، ومنهم من عبر عن هذه الشروط وهم الجمهور. عنها ضمير عنها يعود إلى إيه؟ ارفع يدك. نعم. الفرائض. ومنهم من عبر عنها هي الفرائض الثلاثة الأساسية بالشروط وهم الجمهور، يعني خلافا لأبي شجاع المصري. وتعبيرهم بها لأنها شروط هو الوجه الوجيه. لكن قد عرفت أن تعبير المصنف للفرائض بالتفني لتغيير العبارة بلا خطأ، ولكنها مجرد فقط ترابط، لأن المراد بها الشرائط فلا اختلاف في المعنى، بل هو في مجرد التعبير. نعم. هو قال الفرائض وهناك قال الشرائط، لأن هناك الشرائط كان يتكلم عن، وإن كان هو الأناس الذين يعني يقوم بهم الصلاة، الأناس والعدد والدار الإقامة، أما هنا فالخطبة والأركان، فاعتبرك أنها من يعني ماشي الشيء ألصق شوية بالروح، قصد هذا، قصد التقفير، يعني شوف حتى هذا غير معتبر، يعني إذا أردت أن تصرف دقيقا يبقى القرب من الأركان، كلاهما بعيد عن الأركان، كلاهما شروط حقيقة. قوله ثلاثة، فرائدها ثلاثة، ثلاثة ضم الثلاثة السابقة فتصير الجملة ستة، وتقدم أنه زيد عليه شرطان من قبل أو ذكرهما الشيخين فيكون ثمانية، أحدها وثانيها، الخطبتان أحدها وثانيها، إذا جعل الخطبة الأولى شرطا أو فرضا، وجعل الخطبة الثانية شرطا أو فرضا. زيد عليها مش عليها، زيد إيه؟ عليها مش عليه، زيد عليها في النسخة القديمة بدل عليه، زيد عليها. خليك ناجح هذا إلا من الوضع غير ثمانية، من يخش ألف ألف إيه؟ ألف جديدة، وأنا ما عنديش رقم ألف جديد. أنا فاهم إن هي من جديدة. إيه الملاحظة اللي عندك؟ صبر كلمة عليه وعليها. قوله أحدها وثانيها، عايز توهمه. أحدها وثانيها، جعل الشايخ الأول والثاني الخطبتين، جعل الشايخ الأول والثاني الخطبتين، والثالثة أن تصلى ركعتين في جماعة. الشايخ هو مين؟ ابن قاسم. ابن قاسم جعل الأول والثاني خطبتين، والثالث أن تصلى ركعتين في جماعة. طيب ذكر الشافعي من كتب شيئا اخر في هذه الثلاثه، قال وجعل الشيخ الخطيب الاول الخطبتين، جعل الخطبتين شرطا اول، والثانيه ان تصلى ركعتين، طب الثالث، قال والثالث ان تقع في جماعه ولو في الركعه الاولى. جزء من خطبتهم ازاي خطبه هو بس تعداد ارقام، ايه الرقم الاول خطبتين، هناك جعل الخطبه الاولى ركن، الخطبه الثانيه ركن، يكون خطبتين من خطبتين. حاضر يا مولانا، نسمع شتات المساله وبعدين نسمع الاسئله. حاضر. وجعل الشيخ الخطيب الأول خطبتين، والثاني أن تصلى ركعتين، والثالث أن تقع في جماعة. يعني هذا فصل ما أجمله هذا، بس جرى تفصيل لإجمال الأمر، إعادة ترتيب للشروط الثانية. قال أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى، لأن يعني عرفنا أنه ما دام في الركعة الأولى قد حصلت الجماعة فيها يمكن أن ينمي المفارقة بعض أو كل المسلمين. أفضل الخطيب الذي قمنا أن يؤمن بس مجرد ما تقوم بالإقرار

وإلا كان قال أن تصلى الركعتين في جماعة خلاص يبقى كده كل إشاراتنا أو كل تفكيرنا متجه ناحية الجماعة. أما وقد قال أن تصلى ركعتين في جماعة فالسامع يستمع يقول إيه نعم ونشاط أنها ركعتين وأنها في جماعة. فتح الله عليك تمام كلام جميل شاء تمام مش أي في عليه غبار. لما نقرأ كلام المصلي الشارح وحده نفهم هذا اللي بتقوله لكن بالموضوع شوف الشيخ بيقول أنت هم يعلمنا كلام جميل جدا رحمه الله الجميع يقول لأن العدد لم يعدوه كلام ده مش كلامي أنا بيقول كلام لما رجعنا إلى كلام الشيخ يقول لهم وجدنا أنهم لم يعدوا العدد وإنما عد الجماعة فقط هي الشرط. إذا ما يلتبس عليك تقول دلوقتي كلام صحيح 100% أنا كده راضي بالعبارة إن هتكون ده جزء من الشرط أو صح بالرجوع إلى كلام الشافعية الآخرين وجدنا أنهم لم يعدوا إذا هذا من تكميل الكلام من حشو الكلام من حشو الكلام وليس من جزء ليس جزءا من الشرطية ليس جزءا من الشرطية من خارج عن الشرط. عرفنا من كيف عرفنا هذا بالرجوع إلى كل كلام الشافعية فلهذا خطأنا أو نظرنا نظروا يعني في كلام الشافعية يعني قالوا أنه